بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الميت. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال أهل العلم: ويسقط فرض الكفاية يعني الصلاة على الميت بفعل مكلف ولو أنثى، يعني لو صلت امرأة على ميت فإن فرض الكفاية في هذه الحال يسقط. وصفة صلاة الجنازة أن يكبر 4 تكبيرات، فيكبر التكبيرة الأولى ويتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وليس فيها استفتاح لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، فيقرأ الفاتحة، ويسن أحياناً أن يقرأ سورة قصيرة كسورة العصر والكوثر والصمد ونحو ذلك، ثم يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، ويقرأ أو يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة أيضاً رافعاً يديه كما سبق إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويدعو للميت. والدعاء الوارد للميت نوعان: دعاء عام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، وهناك دعاء خاص وهو: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. فيبدأ بالدعاء العام ثم يثني بالدعاء الخاص ويخلص الدعاء للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف قليلاً ويدعو. ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما يدعى به بعد الرابعة، فقال بعض العلماء: يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاءه غالباً بهذا. وقال بعض العلماء إنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، فإن دعا بهذا أو هذا مما يكون لائقاً بالمحل فهذا حسن. فالمهم أنه بعد الرابعة يقف قليلاً ويدعو، ويسن أحياناً أن يكبر تكبيرة خامسة، لأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا كبر 5 تكبيرات فيقرأ بعد الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو بالدعاء العام، وبعد الرابعة يدعو بالدعاء الخاص، وبعد الخامسة يقف قليلاً ويدعو بما تقدم: إما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ومن فاته شيء من تكبيرات الجنازة فإنه يقضيه على صفته، وما يدركه المسبوق في صلاة الجنازة هي أول صلاته، وما يقضيه فهو آخرها. فلو فرض أن شخصاً دخل المسجد ووجدهم يصلون صلاة الجنازة والإمام قد كبر التكبيرة الثالثة، فيكبر هذا المسبوق ويقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة كبر هو بالنسبة له التكبيرة الثانية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر التكبيرة الثالثة بالنسبة له ودعا للميت، ويكفي أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة. هذه هي صفة صلاة الجنازة، وسيأتي في الأحاديث بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وهنا أنبه على مسألة ظهرت في الآونة الأخيرة من بعض الإخوة الحريصين على الخير، وهو ما يتعلق بتتبع الجنائز، فتجد أن بعضهم يذهب إلى هذا المسجد ويصلي على الجنائز قبل الإمام لإدراك الفضل، ثم يذهب إلى المسجد الآخر ويصلي على الجنائز التي في هذا المسجد قبل الإمام، ثم يستقر مقامه في آخر مسجد. وهذا العمل لا ريب أنه من الحرص على الخير والرغبة في الثواب، ولكن ليس كل من حرص على الخير يكون على صواب، فإن هذا العمل خطأ من وجوه: أولاً أن فيه افتياتاً على إمام المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فإمام المسجد هو صاحب السلطان في هذا المكان وفي هذا المسجد، فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه وأن يصلي على الجنازة قبله. الوجه الثاني أن فيه افتياتاً على المأمومين الذين حضروا ليصلوا على هذه الجنازة، لأنه إذا صلى على الجنازة أو صلى من معه على الجنازة نقلوا صلاة المأمومين من كونها فرض كفاية إلى كونها سنة، لأن صلاة الجنازة تسقط بفعل مكلف واحد ولو أنثى كما نص على ذلك أهل العلم. الوجه الثالث أن صلاتهم قد تقع في وقت النهي، فإذا مثلاً أتى قبل الظهر بنحو 10 دقائق أو قبل المغرب بنحو 10 دقائق وصلى على الجنازة، فالصلاة حينئذ باطلة بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الزوال بنحو 10 دقائق، وحين تتضيف الشمس إلى الغروب. فالواجب على المؤمن أن يكون حريصاً على الخير، لكن مع التفقه في العلم الشرعي والتزود من العلم الشرعي، لئلا يعبد الله عز وجل على ضلال، لأنه لا يستوي من يتعبد لله عز وجل على علم وبصيرة من أمره ممن يتعبد لله عز وجل على جهل. وأكثر ما يدخل في الدين هو من الراغبين في الخير الحريصين عليه، لكن الذين يكون عندهم جهل في أحكام الدين وجهل في الفقه في الدين. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يتفقه في دينه وأن يحرص على الخير، لكن مع العلم والمعرفة والسؤال، فيسأل عما أشكل عليه ويسأل عما جهله من الأحكام، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.